نحمد الله تعالى نحمده ونستعينه بالله ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد انتهى المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنازه من غسل الميت وذكر بعض الاحكام التي تتعلق بالغسل التي تتعلق بالغسل واليوم ان شاء الله نبدا في باب جديد وهو باب الكفن وهذا ترتيب له من السلف بعد تغسيل الميت ياتي تكفين الميت فيجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصيه والارث اول شيء يؤخذ من الميت بعد ما يموت من التركه هي ثمن الكفن يخرج من التركه ان لم يجد احد يتصدق به عليه فلو كان في صدقه فاخذوها من الصدقه لو سمحت به لو سمح به المتصدق اما لو لم يجد من يتصدق بالكفن عليه فيجب في التركه يؤخذ من التركه بمقدار الكفن ثم بعد ذلك مقدم على الدين ثم بعد ذلك الدين وبعد الدين ياخذ منه الوصيه وياخذ منه الارث بعد كده يتقدم في الارث قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيك الذي وقصته ناقته كان رجلا يحج وكان محرما فوقع من الناقه على رقبته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيك يبقى ثوبيك دولت من ماله ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك الكفن المفلس الحي اللي هو ليس له مال وإذا مات إذا أراد أن يكتسي اكتسي من ماله مقدم على الغرماء فكذلك الكفن فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته على من تلزمه كسوته في حياته فإن لم يكن ففي بيت المال رجل مات وليس له مال وأبوه كان غنيا يجب على الأب أن يكفنه يجب على الأب أن يكفنه لأنه يجب نفقته على أبيه وهكذا وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها فلم يجب عليه كسوته وهذا استثناء من القاعدة السابقة التي ذكرها هو قال هنا فإن لم يكن المال فعلى من تلزمه كسوته في حياته والزوجة كسوته على من؟ على زوجها فيجب على الزوجة أن يكفي زوجته في حياتها ولكن إن استثنى الزوج مع زوجته لعلم لأن الزواج تجب فيه النفقة والكسوة في مقابل السكنة والاستمتاع وحق الزوج في الاستمتاع فلما كأن الزوجة لما ماتت فارق الزوج وعند المفارقة لا يجب الايه؟ الكسوة والنفقة يعني لو أن المرأة ناشز وتركت البيت فليس على زوجها نفقتها ولا كسوتها ناشز تركت البيت ومشت فهم اعتبروها كأنها تركت البيت ومشت بلا إذن الموت فقال خلاص تسقط نفقتها والراجح أنها ايه؟ لا تسقط نفقة الزوج ليه؟ لأنه يرثها ولو تترك البيت عن اختيار وما زالت علقة الزوجية وفي فرض أجنبية مش احنا قلنا في الغسل يجوز للرجل أن يغسل زوجته يبقى لسه مش أجنبية وهي لسه زوجته ولا خلاص؟ ده زوجته ده معاه من لما يروح هذا الزواج لا ينقطع علقته حتى إذا ماتت هي أو هو فتكون زوجته في الجنة فالأمر يتصل وأقل ما يكفي في الكفن ثوب يستر جميعه، أقل شيء في الكفن ثوب واحد يستر الجميع، يبقى في شيء جائز وفي شيء مستحب. الجائز لو ضاقت بنا الحال ولم نجد أكفان يكفي ثوب واحد يلف به الميت ويبقى كده هذا هو الكفن، يستر جميعه. كلمة يستر جميعه يبقى لا يصف البشرة ولا يكون شفافا وإن وصف الحجم يعني ضيق فمكروه، لا يكون واسعا. لا يحكي هيئة البدن وقال القاضي لا يجزئ أقل من ثلاث قاضي أبو يعلى من أصحاب اللجوء في المذهب قال لا يجزئ أقل من ثلاث والذي عليه الجمهور أنه يجزئ كفن واحد ثوب واحد لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه لأنه يكون إسرافا. هنا نظرة القاضي أبو يعلى في المسألة يقول إن إحنا لما أخذنا من تركة الميت بلا إذنه وبلا إذن الورثة لابد أن نأخذ بمقدار ما يكفي ولا نتوسع. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أثواب يبقى هو الذي يجزئ وأقل من ذلك لا يجزئ. ولكن العلماء يقولوا ويقال ولا يصح لأن العورة المغلظة يذكرها ثوب واحد فالميت أولى. هنا بيقول إذا كان الميت الرجل الحي يكفيه ثوب واحد في حياته فبالك لما يموت هي يكفي ثوب واحد فالواجب ثوب واحد والمستحب ثلاثة زيادة في الستر. وما ذكره لا يلزم فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. يعني لو كان كلام القاضي سليم لو قلنا إن إحنا حنكفنه بأسوأ شيء وأقل شيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين الكفن فتحسين الكفن هذا يلتزم مال زيادة وذلك من الورثة. فقالوا إن في جزء مستحب سمح به الشرع تحسين كفن الميت وهو الجزء الذي لا يؤخذ فيه رأي الورثة. ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ويكون جديدا أو غسيلا. الكفن يكون جديد ثوب جديد أو غسيل يعني مغسول مستعمل ولكنه مغسول إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق الخلق اللي هو مستعمل يعني فنمتثل فتمتثل وصيته. لأن أبا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. أبو بكر الصديق عندما مات هذا الأثر أخرجه البخاري قال كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وهذه عقلية الخليفة الذي يرى مصلحة الأمة. أما الخلفاء الذين يروا مصلحتهم في الميت يعني إذا مات يعني ما يفعل مقابر الرخام وغير ذلك من الإسراف فهذا سفر. ولكن يعني حقا أن يكون أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين. وأفضل والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض. قول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. والسحولي بفتح السين وضمها والفتح أشهر هي ثياب البيض نقية لا تكون إلا من القطن. وقيل هي منسوبة إلى السحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب يعني من القطن يعني. ليس فيها قميص ولا عمام اتفق عليه. ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المخيط فيها فكذلك حال الموت. الميت يكفن في ثوب لثافة وليس فيها قميص تشبيها بحال الإحرام أنه في حال الإحرام لا يلبس المخيط فكذلك هنا من باب الأول. يعني انت قصدك كلام ابو بكر الصديق في ثوبي هذين هنا بيقول ليس فيها قميص ولا عمامه ده بيصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كفن في ثلاثه اثواب سحولية. اما ابو بكر الصديق نظر نظره ثانيه فده الامر جائز فيختار الاقل رعايه لحال الاحياء. فهو الميت لو وصى بغير ذلك يجوز وصيته. فلو كفن في ثوبه جاهز قميصه اللي هو القميص بتاعه جاهز ولكن الافضل هو ثلاثه اثواب. او الراجل الصديق ترك الافضل لمصلحه هو يراها دق حال المسلمين والحي ابقى بالثياب من الميت. والمستحب ان يؤخذ احسن اللفائف واوسعها فيوصف على بطاق ليكون الظاهر للناس احسنها لان هذه عاده الحي يجعل الظاهر افخر ثيابه. يعني لو جاب ثلاث أثواب يجعل الظاهر اللي هي اللي تحت اللي هي اللي هتلف عليه تبقى باينه هي الأحسن أحسن الأثواب. ثم تطفق الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها ويزر الحنوط. الحنوط هو الطيب يخلط للميت خاصة مجموعة من الأطياب توضع للميت خاصة. والكافور فيما بينهم كافور يوضع ما بين الكفن الأكفان الثلاثة. ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا. الأول يجيب الثلاثة أثواب، هو هيجيب ثياب القماش دبل علشان خاطر يبقى العرض عرضين يستطيع أن يلف على الميت. فلو مثلا هيجيب 2 متر طول، 2 متر ميت مثلا طول ثياب أكثر، طبعا ثياب هنزود الميت من الأعلى ومن الأسفل، فنقول 2 متر هيبقى 2 متر في كم متر؟ في 6 يبقى 12 متر أو زيادة احتياط 13 متر أو 14 متر 15 متر احتياط، لأن يعني ممكن شيء يكسب يتقطع نعمل أحبال منها، يكون طويل شوية ما يكفرش ال 2 متر وهكذا. فهي الدنيا بيقيسها المكفن على حسب الحال. ثم تقطع 6 قطع متساوية، ويخيط كل قطعتين مع بعض طرفهم مع بعض، يبقى كده العرض عرضين، ويوضعها 3 طبقات فوق بعضها. ثم يوضع الميت مستلقيا على ظهره في وسط الثياب، موجود موجود جاهز من غير خياطة، خلاص لو جاهز يبقى ماشي، يبقى 3 قطع العرض عرضين، إن ما لقاش يبقى العرض واحد بس خلاص. ويوضع الميت على منتصف القماش ويلف بطريقة معينة تذكرها، ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا، نعم، على العورة، مش لازم، مش شرط، ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه، يعني يوسع ناحية الرأس شوية، يعني الزيادة اللي عند الرأس يجعلها أكثر من القدم، ويجعل بقية الحنوط والكفوف في القطن، ضحى في قطن يعني، ويجعل منه ما بين أليتيه برفق، يوضع القطن عليه الحنوط والعرق، ويوضع ما بين الأليتين تحسبا إذا نزل منه شيء بحيث أنه لا يخرج منه رائحة، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف أو الطرف كالتبان، يوضع فوق القطن شيء مشدود كالتبان، التبان اللي هو الصرف، بحيث ان هو اذا تحرك لا تخرج هذه القطنة تبقى متماسكة يعني. وهذا ليس شرط، يعني كل ده اللي بيقوله ده خبرة مغسل، ما وردش بيه دليل ولا سنة، هو المغسل رأى ان ده احسن للميت، وذلك الامر في واسع، احيانا المغسل بيجد احيانا بعض الامور الطارئة بيضطر ان هو يزود الكفن، زي مثلا ستر العورة اكثر، لقى ان الثوب خفيف وممكن يستر، لا يستر، فيضع فوق العوره شيء من القماش اكثر ليستر عورته، او غير ذلك مما يرى المغسل من الزياده في الكفن لمصلحه الميت. ويشد فوق خرقه مشقوقه الطرف كالتبان، تاخذ اليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، بقيه الحنوط على مواضع السجود ومنافذ الرأس كالعين والأنف والفم، بحيث أن ده ممكن هو اللي يخرج منه الرائحة الكريهة. ويجعل الطيب والذريرة، الذريرة اللي هو الطيب اللي بيترش ذر يذر فيه، الذريرة هو الطيب المسحوق، يوضع فوق الميت في مغابنه، المغابن اللي هي تحت الرقبة أو تحت العين أو تحت الإبط، المغابن اللي هي الأماكن الخفية في البدن، المواضع التي تنتني من الإنسان تسمى مغابن، ومواضع سجوده تشريفا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود، كف والقدم والركبة والمرفق وهكذا. ويطيب رأسه ولحيته، رأسه ويطيب رأسه ولحيته، ويطيب رأسه ولحيته، لأن الحي يتطيب هكذا، وإن طيب جميع بدنه كان حسنا. ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحموض، يعني العرق يوضع في الباطن ولا يوضع على الأعلى، لأن الصديق رضي الله عنه قال: لا تجعلوا على أكفاني حموطا، ده صحيح صح الزيلعي من قول أسماء رضي الله عنه. ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر، طرف الطرف الآخر. هنا طريقة اللفت، بعد ما يوضع الميت مسترخيا يأخذ الطرف الذي جهة اليسار يضعها تحت منكبه الأيمن من الطبقة العليا من الطبقات الثلاثة، ثم يأخذ الطرف اللي من جهة الأيمن يضعها تحت يده من جهة الأيمن لغاية النهاية لغاية ما يجيب آخر. والطبقة الثانية هكذا يأتيها من الطرف الأيسر إلى الأيمن والأيمن إلى الأيسر تحتيه لغاية ما ينزل تحته من وراء نحيس النواة يبقى مالي. هذه العملية تسمى الإدراج، يدرج في الثاني إنه يلف طبقة ثم طبقة ثم طبقة ثلاث طبقات، ولا يلف هكذا ثلاث طبقات على بعضهم وثلاث طبقات على بعضهم، طبقة طبقة. ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، ثم يفعل الثانية والثالثة هكذا أو كذلك. ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة، بعد ما يخلص خالص يجمعها من فوق يلفها ومن تحت كطرف العمامة، فيرده على وجهه ورجليه، يربطه ويجعله على وجهه ورجليه، إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها. يخاف انتشارها بمعنى أن هي تنفك، يلفها يرمها، ولو سبعت الحل تاني فيضطر أنهم يربطها بحبل حتى لا تنتشر هذه الفك تاني. وإذا وضع في الخفر حلها، يعني بس بيربطها بس ما يوصل للخفر، بعد ما وضع الخفر يحل هذه الأطراف من أعلى ومن أسفل، ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده، ما يجيش في الكفن ما يعرفش يربطه ما يعرفش يفكه في القبر يطعم الماصر، لا ما ينفعش كده يفكه يربطه بعقدة ويفكه بدون قبر. ولا يجب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت، لا يجب الطيب، يعني لو فرضنا أنه لم يحنط الميت لم يجب له طيب، فهذا مستحب. الواجب في الكفن إيه؟ ستر الجميع بس، ده الواجب، كل ما فوق ذلك مستحب من اللفائف الثلاثة والطيب وغير ذلك من طريقة الإدراج كل ده مستحب. ولا يزاد الكفن على ثلاثة أسواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، قميص يعني جلابية ومئزر من أسفل ولفافة في النهاية جاز، ثلاث أسوابهم جاز. والأمر واسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله ابن أبي ابن أبي قميصه كفنه فيه، اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي بن سلول قميصه وفاء له رغم أنه من المنافقين الكفار من نطق أكبر لما فعله بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قصة مشهورة أن عبد الله بن أبي بن سلول ألبس العباس ثوبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه حينما مات أن ألبسه ثوبه في كفنه، وكان صفة الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل أحد معروف للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد أقاربه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يرد إليه هذا المعروف ولو كان كافرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخون الكفار أبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك إلا في حالات الحرب فإنها خديعة، حرب خدعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخون فيها، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري ولا يصرح بالغزو. ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص، لا يزر عليه القميص ما يتربطش بالضرائب. فإن تشاح الورثة في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته. الورثة بقى كانوا لؤمة بعد ما مات اتخنق، واحد قال لا مش هنشتريه ثياب خضرا فيه، هو يلبس من اللي كان بيلبسه في الدنيا، والورثة آخرين قالوا لا نكفنه بأحسن الثياب، تشح فيها يعني ايه اتخنقوا يعني، فنعمل ايه؟ يكفن فيما كان من جنس ما يكفن به في حياته، لا دني دني ولا غالي مما كان يلبسه في حياته، من الثياب التي كان يلبسها في حياته، قطن مثلا كان يلبس خط نلبسه خط. وإن قال أحدهم يكفن من ماله، وقال الآخر من مال السبيل كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. يعني واحد من الورثة قال لا اصبروا فيه، خذوا له من الصدقات وكفنوا فيه، فلا يؤخذ بكلامه انما يؤخذ من تركته، لان يعني الكفن واجب من تركه الميت. ويستحب تجمير الكفن ثلاثا، لان جابر روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الامام النووي. التجمير تكفي، فترة التجمير بياتي بالكفن ويبله بماء بسيط بحيث ما يكون نديا، ثم ياتي بالبخور او المجمره ويضعها تحت الثياب ويرفع الثياب الى اعلى، فتاتي دخان البخور يتصاعد فيمسك في الكف في الاكفان كتجمير الحي. كانوا بيجمروا الملابس ازاي؟ يعلق اللبس على الشماعه ويضع تحته مجمره ويخلي اللبس مبلول، لان الماء سريع الالتقاط للرائحه، فيكون اكثر تثبيتا على الثياب، ويتركها فتره وبعدين يلبسها، يفضل الثياب رائحته جيده. فيفعل بالميت هكذا، يجمر الكفن. يجمر معناه ان هو يبخر بالمبخره او البخور فيه، لو ما لقاش بخار يجيب عيدان بخور ويولعها وياتي من تحت الكفن ويمرها على الكفن حتى يلتقط الرائحه. أدي اللف وتكفن المرأة في خمسة أثواب. طبعا المرأة النساء مأمورة بالستر أكثر من الرجال، فمن أجل ذلك كفنت في خمسة أثواب. مئذر تؤذر به، المئذر اللي هو زي البشكير كده من تحت جيبها، وقميص تلبسه بعده، وبعدين يتلبس فيها قميص، قميص اللي هو جلابية، ثم تخمر بمقنعة لبس طمار، ثم تلف بلفافتين زي الرجل بقى في النهاية لفافتين. خمسة. طب ما عملناش ثلاثة ليه؟ هيبقوا ثلاثة وثلاثة ستة، وهو المقصود شرع وتر ثلاثة وخمسة، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانه الثقفية قال كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، الحقاء هو الإزار، الملاية التي تلتحق بها المرأة، الحقاء هو الإزار التي يشد على العورة، ثم الدرع اللي هو القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة. الملحفة ملاية تلتحق بها المرأة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. الأثر ده ضعيف، ضعفه الإمام الدايلعي، ولكن معمول به في الفقه، لأنه ما وردش عن المرأة شيء. بعض العلماء قالوا إن هي المرأة كالرجل، ولكن من وفقات الشريعة أن يزاد الكفن المرأة لأنها يزاد في ملابسها وهي حية، ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في ملابسها. فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعا غطى رأسه وترك على رجليه حشيش. هنا بقى وجدنا هنا بقى مشكلة ممكن تحصل، فهو كدور الفقيه هو بيحلها. وجدنا ميت ولم نجد له كفن، كفن لا يستر جميع الميت، ماذا يفعل؟ يقول أهم شيء الرأس، يغطي رأسه ويترك على رجليه حشيش. حشيش يعني من نبات الأرض يستر به قدمه. لما روى خباب أن مصعب ابن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، النمرة حذاء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. والإذخر نبات زكي الريح إذا جف ابيض، فإن كان أضيق من ذلك سترى به عورته وغطي دائره بحشيش أو رطب. فرضنا ما لقيناش غير شيء يستر به العورة فقط، يستر العورة وبقية البدن يعني الرأس كسر أولا، فإن لم يجد لا الرأس ولا الرجلين يبقى العورة أهم شيء. طبعا مصعب بن عمير مشهور، وهو كان سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد بيعة العقبة ذهب إليهم فأسلموا جميعا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكلها إيه؟ كانوا مسلمين إلا المنافقين والكفار واليهود، لما بقية الأوس والخزرج كانوا دخلوا في الإسلام. سبب أن مصعب بن عمير سبق النبي صلى الله عليه وسلم. ومصعب بن عمير قتل في أول في غزوة أحد ولم يأخذ من الدنيا شيئا، فكان الله عز وجل أعطاه أجره كاملا، فإن كثر كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد. كثر الموتى كالطاعون مثلا، الطاعون ده من العذاب الذي ينزله الله عز وجل على الناس من الرجل، والرجل إذا ذكر في القرآن مقصود به الطاعون، فالطاعون مرض يحشد الناس حشدا، يعني الطاعون المشهور اللي ضرب الأرض في القرن الرابع الميلادي الرابع عشر الميلادي كان عدد سكان العالم 450 مليون، خلال ثلاث سنوات أصبح سكان العالم 200 مليون، ثلاث سنوات مات 250 مليون شخص. مصر كان عدد سكانها 8 مليون بقت 3 مليون، 5 مليون قتلوا في خلال ثلاث سنوات في هذا الطاعون. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطاعون والأمراض الوبائية كلها فيها أحكام شرعية لابد للإنسان أن هو يتمثل بها ويتمثل بها. فلو فرضنا حصل ذلك ولم نجد أكفانا، نسأل الله عز وجل أن يقل المسلمين هذه الشروط، فماذا نفعل؟ نضع الاثنين والثلاثة في كفن واحد ونربطهم على بعض في كفن واحد، لما روى أنس قال كثر القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. حديث حسن. فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه، فرضنا بعد ما كفن خرج منه براز أو بول شيء يسير يعني لم يعد إلى الغسل، مش هنمثله ثاني يعني، وحمل لأن في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا، إذا مش هيدفن كل ما نروح نلاقي شيء نزل منه هنكفنه ونغسله ثاني. وإن خرج كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة الإعادة. هذا هو المذهب، الكثير زي اليسير، ما دام كفن خلاص ما يفتش الكفة الثاني بقى، يذهب إلى القبر ويدفن هكذا. وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشك. دي رواية ثانية عن الإمام أحمد في المذهب أنه لا يعاد، وهذا الأمر يكون من قلة خبرة المكفن، لأن المكفن في أثناء التكفين والغسل بيجد أن هناك خلل في الميت، ربما يخرج منه شيء ينجس الكفن بعد ذلك فيحفظ. مثلا مريض عنده كان عنده نزيف داخلي في القناة الهضمية الكبد، فالدم كان يسيل في أثناء الغسل ذلك ويخرج من دبره دم، فالمكفن في هذه الحالة يزيد من التلجم والقطن بموضع الدبر، لأنه يعلم أنه ربما يخرج منه شيء بعد الكفن فيسد هذا المخرج، أو عمل حتى والدم يندف من عروقه، فبرضه المكفن يحتاط لذلك يلزقها ولا بلزق أحد، بحيث أنه هو عندما يكفن يبقى يخرج منه قليل. أما لو خرج منه كثير يبقى العيس المغسل، يعني المغسل ما خدش باله لأن فيه خلل ممكن يخرج من الميت ربما يفسد، ولكن لو خرج منه كثير أو قليل في الاثنين لا يعاد إلى الغسل مرة. إذا مات المحرم لم يخرط طيبا ولم يخمر رأسه لأنه حكم إحرامه باطل، فيجنب ما يتجنبه المحرمون. لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وثلج وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. وهذا في حق المحرم خاصة، لأن الميت يأخذ أحكام ما مات عليه، لو مات محرما هيأخذ حكم المحرم ويبعث يوم القيامة محرما، وهذه من حسن الخاتمة. والعكس بالعكس، من سوء الخاتمة أن يبعث أن يموت على معصية ويبعث يوم القيامة على معصية، كما أن هذا الرجل يبعث يوم القيامة منبيا، كذلك من مات على معصية سيبعث يوم القيامة على معصية، وهو هكذا على المعصية، مات دانيا يبعث يوم القيامة دانيا، وهكذا. وهذه من سوء الخاتمة ومن الخزي والفضيحة يوم القيامة. وعنه رواية أخرى: لا يغطى وجهه ولا رجلاه. والظاهر عنه جواز تغطيتهما، لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى. في رواية أخرى ذكرها هنا أن المحرم لا يغطى وجهه ولا رجليه، ولكن في الإنصاف قال الخلال: هو وهم، هذه الرواية وهم من ناقله، ولم يرويه أحد عن أحمد إلا حنبل ابن عمي، وهو عندي وهم من حنبل، يعني رواية وهم لم يذكرها الإمام أحمد، وحنبل رحمه الله تعالى هو الذي وهم فيه. ولا يلبس قميصا إن كان رجلا، يعني لو مات محرما لا يلبس قميص، لأنه يحرم عليه لبسه أنه مقيم، لأنه ممنوع من لبس المقيم. وإن كان امرأة جاز ذلك، لأنها لا تمنع من لبس المقيم، وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها، ولكن لا توضع طيب، لا يوضع عليها طيب. يبقى تكفين المحرم أو المحرمة هذا خاص، يبقى لازم المكفن يعلم أحكام الحج ومحظورات الإحرام، يبقى لازم المكفن الذي يكفن المحرم يكون عارف محظورات الإحرام كويس، لأنه كده لابد أن يكفنه بشيء ليس فيه محظورا، وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها وفعل بها ما يفعل بغيرها. امرأة مات زوجها فهي في الحداد 4 أشهر و10 أيام، هذا الحداد يحرم عليها وضع الطيب، ويحرم عليها لبس الزينة، ويحرم عليها لبس الحلي، ويحرم عليها الخروج إلا لحاجة، ويجب عليها المبيت في بيت الزوجين 4 أشهر و10 أيام حدادا على ذلك. لو ماتت في هذه الفترة هل تعامل معاملة الأحياء لا يوضع لها طيب أم بطلت عدتها؟ بطلت عدتها، يبقى المحرم بس اللي يبقى، إنما دي بطلت عدتها. فبيقول هنا: إن ماتت معتدة بطل حكم عدتها وفعل بها ما يفعل بغيرها، لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها، لا تتدين الخطاب، وقد أمن ذلك بموتها. يبقى هو بيقول يريد ان يذكر القاعده ان هذا الحكم خاص بالاحرام ولا يعتد ولا يتعدى الى غير الاحرام فقط. ونكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا.